Thank you. وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن إلا عباد الله المخلصين

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. كفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون والحمد لله.